لا هو الآلية على الفيسبوك غير الآلية في الحقيقة خالص. انت لو نفس الآلية هتبقى ساذجة جدا. تخيل واحد جاي يقول لك لو سمحت انا عايز اكون صديق، يعني تعمل له مثلا كونفيرم او تعمل له مثلا اجنور، ده شيء ساذج جدا يعني، مش بتمشي كده خالص. انا شخصيا مش هعرف. قل لي من تصاحب اقل لك من انت. الانسان باصحابه، اصحابه بيأثروا عليه في كل حاجه. انت التايم لاين بتاعك في الفيسبوك مثلا، المجتمع الافتراضي اللي حواليك ده هو بوست صاحبك الفلاني، والشير بتاع صاحبك الفلاني، واللايك بتاع صاحبك الفلاني، والكومنت بتاع صاحبك الفلاني. كل كل كل كل المجتمع الافتراضي ده هو عباره عن نتاج منك وبين اصحابك. بالعكس هم اصحابك بيعملوا حاجات اكتر، يعني انت لما تخش هتلاقي عندك حاجات كتير قوي. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت عندك اصحاب. في نفس الموضوع بالظبط في الحياه الحقيقيه مش الحياه الافتراضيه. انت عايش في مجتمع في صديق فلاني والصديق الفلاني والصديق الفلاني، كل واحد له طريقه، له شكل، له اهتمامات، له مواضيع، له الفاظ، له اخلاق. كل الناس دي عماله تصب عندك تصب عندك. فلازم مساله اختيار الصديق دي يكون الانسان بيتعامل معها بعنايه شديده. عنايه شديده ليه؟ لان الامر انا عايز اقول تاني هو له علاقه بالدين. تمام، لا حاجه احنا نقول هو كل حاجه له علاقه بالدين. اه كل حاجه ليها علاقه بالدين. ممكن حد يحس انت كل حاجه بتدخل فيها الدين. ما هو كل الدين داخل في كل حاجه، الدين داخل في كل حياتنا، الدين داخل في كل حاجه. اي تفصيل، اي تفصيل موجود في حياتنا الدين بيتكلم فيه. ما فيش حاجه ممكن تيجي في دماغك الدين ما اتكلمش فيها. لازم نبقى فاهمين دي كويس جدا جدا جدا جدا. الله عز وجل قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة، صلاة، نسك، محيا، ممات، اللي بينهم كل حاجة لله رب العالمين. فطالما هي لله عز وجل يبقى لازم تكون على مراد الله. وطالما عشان خاطر أنا عايز أعيش على مراد الله يبقى لازم أكون عارف الله عز وجل إيه المنهج أو إيه الأحكام اللي يرضاها وامشي عليها عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلها وتكون بتقربني ليه سبحانه وتعالى. فمسألة الصداقة، الزون بتاعت الصداقة دي حتى مش أي حد يخشها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان بيتأثر بدين أصحابه. لو دين صاحبك قوي هيبقى أنت دينك قوي، لو دين صاحبك ضعيف هيبقى أنت دينك ضعيف. بالضبط، بيعمل زي المراية. بالظبط، بيعكسك. انت مش هتعرف اصلا. بالمناسبه كويس المثال ده جميل، انت مش هتعرف تبص في مرايه تلاقي حد تاني غيرك. انت اصلا ممكن تتخض، يعني تخيل واحد راح بص في مرايه لقى واحد تاني هيقع. تمام، وكذلك مساله الصداقه، انت مش هينفع تروح تصادق حد مش زيك. طب ما افرض انا مثلا اصدقائي ماشيين شمال، يبقى انا ماشي شمال، غالبا بتبقى انت ماشي شمال او ناوي تمشي شمال. تمام، طب اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا مش هعرف اروح ابص في الناحيه التانية. تتكلف ان انت تدور على صحبه الخير، الصحبه اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. والا لو فضلت ماشي مع صحبه مش كويسه، على فكره برضو صحبه مش كويسه دي لازم تبقى مفهومه، لان مش شرط الصحبه كويسه، يعني اللي مش كويسه دي اللي هي مقضينها ويعني زي ما بيتقال كده خربينها يعني، والدنيا ضايعه وشرب وما اعرفش ايه وبيعملوا وكذا، او بنات بتعمل. لا هي مش فكره، الفكره مش كده. هو ممكن يكون صحابي حاجز، يعني ممكن يكونوا هم مش وحشين بس مش حلوين. ممكن يكونوا يعني حاجز اصلا ما بينك وما بين الصلاه اصلا. بالظبط، يعني ممكن واحد لسه بادئ يصلي يقعدوا يتريقوا عليه يخلوه غالبا مش هيسيبوه. هو على فكره هم بيحبوا ربنا بس هو مش جونا، يعني انت هو جو جديد يعني مش هيسيبه يعدي. تمام، حتى لو كان قصدهم هزار، يعني احنا حبايب واصحاب يعني مش حاجه، بس حتى لو كان قصدهم كده كلمه هنا من كلمه على كلمه هنا مع كلمه هنا مع كلمه هنا، الولد هيتخنق. الولد هيحس ان هو لا، هو في ايه يعني؟ هو يا اما هيبطل يا اما هيروح بقى يعني يعقل ويروح يدور على صحبة تانية هي ممكن فعلا تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي، قال لك ايه؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحديك ان هو يديك هدية، واما ان ترتاع منه ان انت تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبا تقعد جنبه فتشم الرائحه الحلوه الجميله. دي اقل حاجه، اقل واجب، اقل واجب. تمام، مفيش. عارف لما تعدي من جنب محل مثلا عبد الصمد القرشي مثلا في اي مول ولا حاجه، ريحته تخطفك. تمام، مجرد ان المكان ده فيه ريحه، فيه ريحه جميله. الناحيه الثانيه، ومثل الجليس السوق تمام كايه، نفخ الكيف بيعمل ايه، اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثا. يا اما هيحرقك، يا اما هتشم ريحه مش كويسه. هي كده الصحوبيه، اما ان انت تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، اما ان انت تكون بتطلبها عشان خاطر تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، الا ان انت اقل حاجه لما تقعد هتسمع كلام حلو، هتلاقي اصحابك بيقولك يلا بينا نروح نصلي. على الاقل لو قلت لهم انا رايح اصلي وهم كانوا يعني ما قالوش ما بدروش، هيقولك طب احنا جايين معاك. دي صحبه صالحه. تمام، والصلاح طبعا درجات، ولكن الصحبه الثانيه اللي هي تقلس عليك، الصحبه الثانيه اللي هي تجبرك على الغلط، على فكره مش تجبرك يعني تلوي دراعك، تجبرك يعني تاخدك معاها في الطيار اللي هي ماشيه فيه. لو انا مش قادر اختار دي لازم اسيبها، لو انا مش قادر اسيطر عليها لازم اسيبها، اروح للثانيه حتى لو تكلفت، ولكن الصحبة حاجة مهمة قوي ما تفرطش فيها. الصحبة الصالحة، اولا في حتة كده لما الواحد عايز يتغير لازم يغير البيئة اللي حواليه. يعني طول ما انت في بيئة وحشة مش هتقدر تتغير، دي قاعدة من قواعد الحياة. انت صعب جدا ان انت تتغير واللي حواليك كلهم بياخدوك لتحت، فانت محتاج حد لما تيجي تتغير، مثلا عايز تطور من نفسك محتاج حد يشدك لفوق. لما بتحتاج تقرب من ربنا سبحانه وتعالى محتاج حد يشدك لفوق، مش محتاج حد ينزلك. ليه؟ لان انت بيبقى النفس ضعيفه، فانت محتاج حد يقاوم معاك نفسك والشيطان. اجتماعيا ان انت بتتاثر بالانسان تشمع كتير، حتى في كلامك في الفاظك، كتير اللي ماشيين مع بعض اليوم بيقلدوا بعض في كل حاجه، في طريقه الكلام، في طريقه شكل الايد وشكل طريقه الكلام. حتى تلاقي مثلا لو واحد بيقول مثلا لفظ معين تلاقي انت لسانك اتعود عليه، سماع كتير، تسمع تسمع تسمع تسمع، وبناء على السمع الكتير ده دماغك بتخزن فبتبدأ تطلع. سمع كتير دماغك بتخزن معلومات فبتبدأ تطلع الكلام. فانت لما يوصل لدماغك سلبي سلبي سلبيات سلبيات سلبيات سلبيات، هتطلع سلبيات، مش هتعرف تطلع ايجابيات. تطلع ايجابيات ازاي؟ منين؟ دماغك فاضي ايجابيات ولا سلبيات؟ سواء شتيمه او الفاظ او بنات او اي شيء تاني، تبدا كلها سلبيات. سواء برضو حتى انت انسان محبط، مالكش هدف في الحياه، كل دوت يتملى جواك. انت اصلا انسان تبقى زي بالظبط انسان سلبي، تنشر السلبيه كمان. الصحاب بيبقى ليهم دور كبير جدا في حياه اي واحد، بيبقى حتى دورهم بعد الام والاب في مرحله معينه. يعني من وانت صغير بيبقى دورك دور الاب والام بيبقى كبير في حياتك، هما اللي بيأثروا فيك لحد مرحله معينه اللي هي مثلا بتبقى مرحله المراهقه، بتبقى مرحله ان انت تفهم الحياه ماشيه ازاي، ودي اهم مرحله. يعني دي اهم مرحله، اهم مرحله الطفوله. فالمرحله دي بيظهر فيها الصحاب، بيبقى السيطره من الصحاب، انت بتتاثر من صاحبك سواء سلبي سواء ايجابي. يوم القيامه الصحوبيه اللي كانت موجوده بقى في الدنيا دي بتختلف تماما. خلاص الناس اللي كانت بقى صحاب وعيش وملح وخروجات والدنيا كويسه وكل حاجه ممتازه بينقسم قسمين، هم كانوا حبايب في الدنيا، يجوا يوم القيامة يا يفضلوا حبايب يا إما الموضوع بيختلف. يفضلوا حبايب لما يكونوا ماشيين في طاعة الله عز وجل. يعني الصحبة الصالحة سبحان الله، يعني الصحبة الصالحة تصل يوم القيامة أحيانا بواحد إن هما يكونوا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة في هول الموقف. ويعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك مش شايلينها يجرونها وتتفلت منه. يعني حاجة سبحان الله، يوم عظيم. يعني هذا اليوم يأتي فيه بعض الناس يقولون اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار. شوف أصلا مش قادر يتخيل الحجم اللي 70 ملك. يعني انت أصلا على فكرة لو ضربت، أنا يعني لو ضربت 70,000 في 70,000 على الكالكوليتر مش هيجيب، هو ما عرفش يعد 70,000 في 70,000. يعني كالكوليتر عادي، يعني مش هي رقم ضخم جدا جدا جدا، والملك ده عباره عن قد ايه وشيء. فكون ان دي اصلا تيجي فهو يوم هول غير عادي. وفي ناس بقى في الوقت ده اخبارها قاعده تحت ظل عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هو كان محورهم ربنا سبحانه وتعالى، يجتمع عليه ويتفرق عليه. فده قسم. القسم الثاني بقى هو القسم اللي كانوا حبايب جدا جدا جدا في الدنيا، ولكن ما كانش الأمر ده في طاعة ربنا، ما كانوش بيعينوا بعض على الطاعة، ما كانوش بيعينوا بعض على التقرب لله عز وجل. الله عز وجل يقول في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصحاب يوميها يبقوا أعداء، كلهم يبقوا أعداء إلا مين؟ المتقين. المتقين لسه حبايب، المتقين الدنيا كويسة جدا، يعني هو هيفر من أمه وأبيه وأبتي وبنيه. شوف وصل لحد فين؟ هذا الصاحب، الصاحب الصالح، الصاحب الصالح فعلا. سبحان الله، والله لمحة جميلة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تمام، بس ممكن في الآخر الصاحب هو اللي يفضل معاه، إن هم في الأول وفي الآخر في الدنيا كان اللي في الأول وفي الآخر ومحور حياتهم كلها ربنا، تحبى في الله، تحبى في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فعايشين هنا، قاعدين قصدي في ظل عرش الرحمن. الناحية الثانية ما مش أدري، عشان خاطر كده في آية لله عز وجل أي حتى صعبة تحذر أي واحد مننا أنه هو ممكن يمشي في صحبة تبعده عن ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان خذله لما زين له أن الصاحب ده أحب مبسوطين مع بعض في الدنيا، بس في الآخر خذله يوم القيامة، أن النتيجة في الآخر كانت مخزية. لقى نفسه صاحبه ده بيبيعه، ولقى أن الصحوبية دي في ميزان سيئاته، ولها أن الصحوبية دي بعدته عن ربنا سبحانه وتعالى. زون الصحوبية، الفريندز بتوعك اللي بيكونوا التايم لاين بتاعك في الحقيقة، دول حاجة ما ينفعش أن الإنسان يتساهل فيها، ما ينفعش أن أنت تصاحب أي حد. يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، يقربك من ربنا سبحانه وتعالى عشان تعيش عيشة كريمة وتقرب فيها ربنا.